قال المؤلف: وما عداهم يجوز تصرف المشتركين قبل قبضه. ما عداه ما خلنا عجب وش كيف وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أي ضمان المشتري. إن تلف ما عدا المبيع، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وعدا بمعنى جاوز أو بمعنى سوى، يعني ما إن تلف ما سوى المبيع بكيل ونحوه وهو الوزن والعد والذرع، فمن ضمانه أي من ضمان المشتري. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع، فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد. والأصل أن الضمان على من انتقل الملك إليه، لحديث الخراج بالضمان، يعني من له غنم شيء فعليه غرمه، فكما أن الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه أيضا غرمه. فإذا تلف ما عدا المبيع السابق، وقد عددناه 7 أسماء أليس كذلك، فهو من ضمان المشتري. قال المؤلف: ما لم يمنعه بائع من قبضه. ما لم يمنعه بائع من قبضه، يمنعه ألها تعود على المشتري، يعني إلا إذا منعه المشتري من قبضه فإنه يكون من ضمان البائع. مثال ذلك: باع عليه سيارة، السيارة ليست بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع ولا رؤية سابقة ولا صفة، باعه عليه في الوقت في المكان، فأراد المشتري أن يأخذها فقال البائع لا منع، فهنا الضمان على البائع، لكنه يضمنها ضمان غصب. ومعنى ضمان غصب أن عليه أجرتها مدة منعه إياها، وأنها لو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف، لا بما وقع عليها العقد، لا بما وقع عليه العقد. وإذا ضمنها ضمان قصد بما تساوي وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتها سواء زادت على ثمنها أم نقصت، فإن زادت فالأمر ظاهر، لأن الغنم لمن؟ الغنم للمشتري، فزيادة سعرها من مصلحته. فإذا قدرنا أنه اشتراها ب50,000 ومنعه البائع من قبضها واحترقت وكانت تساوي من الاحتراق 60,000، كم يضمن البائع؟ 60,000. وهذا واضح، وذلك لأن المشتري له غنمها وعليه غرمها، وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب. طيب، فإن كانت حين احتراقها لا تساوي إلا 40، فهل يضمنها 40 أو 50؟ إذا قلنا ضمان غصب فإنه قد اختلف العلماء، هل نقص السعر مضمون على الغاصب أو لا؟ فإن قلنا إنه مضمون على الغاصب فإنه يضمنها 50، وإن قلنا لا ليس بالمضمون فإنه لا يضمنها إلا 40، لكن ينبغي أن يقال إنه يضمنها 50 على كل حال، لأنه معتد بمنعها. طيب، وقوله ما لم يمنعه بائع من قبضه، يفهم منه أن ما كان ضمانه على شخص فمنع منه عاد الضمان على المانع، لأن الضمان فيما عدا ما بيع بكيل ونحوه من ضمان من؟ المشتري، إلا إذا منعه البائع. والعكس كذلك، يعني فيما سبق أنه من ضمان البائع إذا سلمه البائع للمشتري ولكن المشتري أبى، كما ما سلم، انتظر اصبر ثم تلف، فإن الضمان حينئذ يكون على المشتري، لأن البائع قد بذله ولكن هذا امتنع، والبائع يقول ما لي ولك، أنت الآن وضعته عندي على سبيل الوديعة فضمنه عليك وأنا قد بذلته. وهذه تجري كثيرا، ربما يكون المشتري لم يهيئ مكانا للسلع أو أراد أن يضار البائع بشغل مكانه بسلع التي باعها، فحينئذ نقول إنه من ضمان المشتري لأنه هو الذي امتنع من قبضه الواجب عليه. فصار البائع إذا منع المشتري من قبض ما يجب عليه إقباضه فالضمان عليه، وكذلك إذا امتنع المشتري من قبض ما يجب عليه قبضه فإن الضمان ينتفي عن البائع حتى في الأمور التي ضمانها على البائع. فهمتم الآن؟ طيب، فإذا باع عليه برا مكايلة ثم قال له البائع يلا امشي كذا، ولكنه امتنع قال انتظر انتظر ثم تلف، فالضمان على المشتري وليس على البائع، لأن البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو الذي تأخر وفرط، ولأنه ربما يؤدي ذلك إلى المضارة في البائع بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشغل مكانه. طيب، يقول ما لم يمنعه بائع من قبضه، وسبق لنا أن المبيع برؤية أو صفة من ضمان من؟ من ضمان البائع، وأن الثمر على رؤوس النخل كذلك من ضمان البائع. ثم قال المؤلف مبينا ما يحصل به القبض، فقال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع بذلك، المشار إليه ما سبق، فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيل، ووزن بوزن، وعد بعده، وذرع بذرع. ولا يكفي أن تستولي يد المشتري عليه، فلو فرض أن المشتري قبضه وهو مبيع مكايلة ولكنه لم يكله فإنه لم يقبضه حقيقة، لأنه لا يقبض إلا بالاستيفاء، بكيل ما يكال، ووزن ما يوزن، وعد ما يعد، وذرع ما يذرع. نعم، وظاهر كلام المؤلف أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وإن لم ينقله عن مكانه، لأنه حصل القبض. ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن السلع لا تباع حيث تبتاع حتى يفوزها التجار إلى رحاله، وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه، فيكون ما بيع بكيل أو وزن أو عدم وذرع بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين، الأول حيازته، والثاني إيش استيفاء الكيل أو الوزن أو العد والذرع. هذا هو القول الراجح في هذه الحالة. أما كلام المؤلف وهو المذهب فيقولون متى حصل الكيل ولو في مكانه فهذا قبض، والوزن ولو في مكانه فهذا قبض، والعد ولو في مكانه فهذا قبض، والذرع ولو في مكانه فهذا قبض. نعم، قال وفي صبرة وما ينقل بنقله. صبرة، الصبرة هي الكومة من الطعام، وما ينقل مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها، لأن هذا هو العرف. وما يتناول بتناوله، يعني ما يتناول بالأيدي فإنه يحصل القبض بتناوله، مثل الدراهم، الجواهر، الساعات، الأقلام، هذه نقلها بماذا؟ باليد، يناولها صاحبه. طيب، ومن تناول بتناوله وغيره بتخليته، يعني ويحصل قبض غير هذه الأشياء بالتخلية. ومعنى التخلية أن يخلي بين المبيع وبين المشتري، فيسلمه المفتاح مثلا في البيت وينتقل عن الأرض في الأرض وما أشبه ذلك. المهم أنه يخلي المبيع للمشتري. طيب، وإذا قال قائل لو يرجع بذلك إلى العرف لكان صحيح، ما دام لا يحتاج إلى حق استيفاء، أي لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذر، ونرجع إلى العرف، فما عده الناس قبضا فهو قبض، وما لم يعده قبضا فليس بقبض. لكن المؤلف رحمه الله عين ما ذكره بناء على أن هذا هو العرف بهذه الأشياء.